فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين العمل بغلبة الظن والعمل بالشك؟ إيه، غلبة الظن، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، أما الشك هذا متردد ما يدري أي الطرفين أرجح. نعم.